ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو عثمان، الله يبارك فيك. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله جل وعلا: وهم فيها خالدون. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يستحقه الكفار من العذاب بسبب كفرهم بالله جل وعلا، وهدد الله عز وجل أولئك الكافرين بالنار وما أعد الله عز وجل فيها، وبينت قول أهل السنة أن أئمتنا من أهل السنة قديما وحديثا انتزعوا من قوله تعالى أعدت للكافرين، انتزعوا من هذا اللفظ الحجة على المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع الذين يدعون أن الجنة والنار ليستا موجودتين الآن، وإنما تخلقان على قول أهل البدع يوم القيامة. فاحتج أئمتنا من المفسرين وغيرهم من أهل السنة على قوله على أو من قوله تعالى أعدت للمتقين في الجنة، أعدت للكافرين، على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، واحتجوا بقوله أعدت، سواء ما جاء في الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. ولذلك جرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد: والجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن. وذكرت أيضا من الأحاديث ما يدل على هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في كثير من آيات يذكر الله جل وعلا الإيمان ويعطف عليه العمل الصالح، آمنوا وعملوا، فيذكر جل وعلا الاقتران بين الإيمان والعمل ويذكره بواو العطف. وأهل السنة متفقون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ليس بين أهل السنة خلاف في أن الإيمان هو قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقد ذهب جماعة من أهل البدع إلى الدعوة بأن الأعمال أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وهؤلاء احتج بعضهم بمثل هذه الآية فقالوا إن الله فصل الإيمان عن العمل فقال وعمل، وقال هؤلاء المبتدعة بأن الواو واو العطف تفيد المغايرة، فأخرجوا العمل من الإيمان. هذه شبهتهم حين أخرجوا العمل من الإيمان محتجين بواو العطف في قوله آمنوا وعملوا في مواضع كثيرة من القرآن. والجواب على هذه الشبهة أن الله تبارك وتعالى يذكر بعض صفات الشيء ويعطفها بالواو وإن كانت هي من جنس المعطوف عليه، وهذا يحتاج إلى مثال. الله جل وعلا يقول في كتابه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيقال لهذا الذي يحتج على إخراج العمل من الإيمان: أخبرنا عن قول الله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فهل عطف جبريل على الملائكة استلزم أن جبريل ليس من الملائكة؟ الجواب لا، فإنه من المقطوع به أن جبريل من الملائكة، إلا أنه عطف على الملائكة لا لأنه ليس من الملائكة، وإنما لأنه أراد أن يفرده لمعنى مخصوص، وهو أن اليهود كانوا يعادون جبريل ويجعلونه عدوا لهم دون سائر الملائكة، فلما احتاج الأمر إلى تخصيص جاء ذكره بعد ذكر الملائكة لا أنه ليس من الملائكة. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، أهل البدع لهم شبهات كما بين الله عز وجل، فأما حال هؤلاء المرضى وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء تركوا النصوص الصريحة في أن الإيمان قول وعمل، ولذلك صرح القرآن وبين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فبين الله عز وجل أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، كذلك بين الله سبحانه وتعالى بأن الإيمان يشمل أعمال البر والتقوى وأن كلها من الإيمان. وحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية: الإيمان بضع وسبعون. المقصود من هذا أن الأدلة في الكتاب والسنة صريحة في أن العمل من الإيمان. إذن كذلك القرآن يبين أن من جمع خصال الإيمان قال: أولئك هم المؤمنون حقا، فبين أن الإيمان لا يكون حقا إلا إذا جمع الإنسان خصاله، خصال الإيمان. ولذلك اتفق أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. إذن فقوله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستلزم إخراج العمل من الإيمان، كما أن قوله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، لا يستلزم إخراج جبريل من الملائكة، وإنما هذا الفصل إنما فصل لبيان أهمية الأمر. ولذلك حين يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيه تدليل على أن العمل لا بد منه، فلذلك أكد عليه. وأيضا انتبهوا حين يقول الله جل وعلا، بسم الله، وأيضا انتبهوا حين يقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن قوله حافظوا على الصلوات يشمل كل الصلوات، فإن الله ما يأمر عباده أن يحافظوا على الصلوات إلا العصر، لأن الصلاة الوسطى كما في صحيح مسلم هي العصر. حافظوا على الصلوات، ولكن لشرفها وفضلها على سائر الصلوات عطف، ليس عطف تغاير بأنها ليست من الصلوات التي أمرنا الله بالمحافظة عليها، قال والصلاة الوسطى لأهميتها وشرفها، ليس لأنها لم تدخل في قوله حافظوا على الصلوات. إذن هذان مثالان وغيرهما كثير يبطل بهذه الأمثلة قول المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان فخالفوا الكتاب والسنة واحتجوا بالمتشابه وتركوا المحكم، وقالوا لما فصل العمل عن الإيمان احتج هؤلاء المبتدعة بأن العمل ليس من الإيمان، ولذلك قالوا بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. فتبين من هذا أن واو العطف تارة تقتضي المغايرة وأن هذا ليس من هذا، وتارة تكون للبيان والتفسير. ومنه ما ذكرت من المثالين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله أيضا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. نعم، قال الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله جنات هو على حقيقته بأن الله جل وعلا جعل لأهل الإيمان جنة، والجنة أتت في القرآن على وجهين، أتت بالإفراد وأتت بالجمع. أتت بالإفراد وتلكم الجنة التي أورثتموها، في مواضع كثيرة بإفراد الجنة، وأتت بالجمع في مواضع عدة منها هذا الموضع أن لهم جنات. فإذا أفردت الجنة فإن المراد بالجنة جنسها، جنس الجنة، وإذا ذكر الجمع جنة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد درجات، أن المراد درجات الجنة، فإن الجنة فيها درجات ففيها جنة. وقد ثبت هذا المعنى كما أقرأ في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا لفظ البخاري كما قرأ. وفي رواية عند البخاري كما أقرأ قال: ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى أن لهم جنة، وقال صلى الله عليه وسلم: أو جنة واحدة هي، فهم من قولها أنها تقصد أنها جنة واحدة. قال: أو جنة واحدة هي، إنها جنان. وهذا تفسير لقوله تعالى أن لهم جنة. وقد ذكرت في أول بدء الدرس أننا في التفسير نعتمد على قواعد أهل السنة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالآثار الصحيحة، تفسير القرآن بلغة العرب، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالآثار، وتفسير القرآن بلغة العرب. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى أن لهم جنة. نعم. ثم قال الله جل وعلا: تجري من تحتها الأنهار. والقرآن يكرر هذه العبارة: تجري من تحتها الأنهار. وفي التوبة: تجري تحتها الأنهار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصل تفجر هذه الأنهار في الجنة، فقد روى البخاري كما أقرأ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة. وهذا بيان الجنات عددها، أنها 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أوسط الشيء أي أفضله. قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال: أعدلهم وأفضلهم. فأوسط الشيء أفضله. ومنه على تفسير بعض أهل العلم قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: فإنه أوسط الجنة، أفضل الجنة الفردوس، وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن. ومنه أي ومن عرش الرحمن تفجر أنهار الجنة. هذا مقر تفجير أنهار الجنة من هذا الموضع. والله جل وعلا جعل بعض أنهار الدنيا في الدنيا، وبعضها بعض تلك الأنهار هو من الجنة. بعض أنهار الدنيا هو من الجنة على الحقيقة بكيفية لا نعرفها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وهذا الحديث الذي رواه مسلم يدل على أن بعض هذه الأنهار التي هي في الدنيا هي من أنهار الجنة وأصلها من الجنة. كما جاء أيضا عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وجاء أيضا أن مقام إبراهيم أيضا من الجنة، وصحح هذين الحديثين جماعة من أئمة الحديث قديما وحديثا، منهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. هذه أشياء من الجنة على الحقيقة، ولا ندري كيفية ما يتعلق بأنهار هذه الجنة التي في الدنيا، وأنها تمد من أنهار الجنة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. فلا ندري كيف تمد. المقصود من هذا بأن هذه الأنهار هي من الجنة وتمد إلى وقتنا هذا من الجنة بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كلما رزقوا منها من ثمرة، كلما جاءهم رزق من رزق الجنة يشبه ما رزقوه في الدنيا، متشابه في الشكل ومختلف في الطعم وفي مذاقه. وأتوا به متشابها يشبه ما كانوا يرزقون به في الدنيا مع اختلاف الحقيقة والطعم. وقد ثبت في صحيح مسلم ما يوافق القرآن بأن أهل الجنة يأكلون، فقد ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون، إلى آخر ما ذكر. وقد كان النصارى وما زالوا ينكرون الطعام والشراب في الجنة، النصارى وما زالوا ينكرون أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون. وثبت في صحيح البخاري من قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، لا طعام فيها ولا شراب. فالنصارى أنكروا أمورا من أمور الغيب، وما زالوا أنكروا الطعام وأنكروا الشراب وأنكروا الجماع في الجنة. هذه ثلاثة أشياء ينكرها النصارى قديما في زمن الصحابة وحديثا إلى وقتك هذا في مواقعهم، ينكرون هذه الثلاثة أشياء. ينكرون أن أهل الجنة يأكلون أو يشربون أو يجامعون. فإذا تأملت هذه الآية وجدتها ترد قول النصارى في الأمور الثلاثة، فقال أن لهم جنات، وبين أن أهل الجنة يشربون، وبين أنهم يأكلون كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، وبين أن أهل الجنة يجامعون ولهم فيها أزواج مطهرة. هذه الثلاثة أمور كلها يرد بها ربنا سبحانه وتعالى على دعوى النصارى بأنه لا شراب ولا طعام ولا جماع في الجنة، فجمعها الله في آية واحدة. وثبت الجماع في الجنة من قول ربنا عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة. وقد ثبت في السنة أيضا ما يفسر به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النكاح في الجنة، فقد ثبت من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 6649 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة، إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. وفي هذا الحديث الرد على بعض المفسرين كمجاهد رحمه الله وغيره الذين ادعوا بأن من ضمن قوله أزواج مطهرة أي تظهرن من الولد، يعني لا يلدن، وهذا غلط يخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرجل إذا اشتهى الولد في الجنة فإنه يجامع الرجل امرأته من الحور العين أو امرأته في الدنيا فتلد في الجنة، إلا أن الفرق في أن حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة في الحديث الصحيح، وصححه الألباني أيضا في الصحيحة برقم 3351 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنطاء في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. أي جماع بشدة لما فيه من عظم الرغبة والشهوة، فجماع بشدة وقوة، فإذا قام عنها رجعت كما كانت مطهرة بكرا. وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون بأن الجنة منزهة عن الجماع، فجمع الله في هذه الآية بين الشراب وبين الطعام وبين الجماع، وكل ذلك ينكره النصارى قديما وحديثا. والمراد بقوله تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قد ثبت عن السلف أنهن طهرهن الله عز وجل من كل قدر، من كل قدر لا يحضن ولا يدخلن ولا يمتخطن إلى غير ذلك من القدر. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا ضرب مثالين للكفار في مطلع الآية، مطلع السورة، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إلى آخر ما ذكرت من المثالين. فكان بعض الكفار يقولون: كيف تضرب الأمثلة بشيء من الحيوانات ومن البهائم. الله ضرب الأمثلة بالحيوان، قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وضرب الله عز وجل حال معبودات الكفار مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، فضرب أمثلة بالحيوان بالحمار بالعنكبوت بالكلب، فذكر الله حال الكفار فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقالوا كيف تضرب هذه الأمثلة بهذه الأمور؟ فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يضرب الله الأمثلة بما يشاء من أقل الخلق من البعوضة إلى ما شاء الله من عظم خلقه فما فوقها، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الأمثلة هي أمثلة الحجة، ولذلك يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأما الذين آمنوا إلى آخره، وقوله إن الله لا يستحيي جاء في السنة ما يبين أن الله لا يستحيي من أمور ويستحيي من أمور. فمما جاء فيه بيان السنة أن الله لا يستحيي من ما جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أو إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. إذن هم كانوا يعلمون في اعتقادهم أن الله لا يستحيي من بيان الحق. فإن قلت فهل الحياء من صفات الله؟ قلنا نعم، هناك أمور الله يستحيي منها، فصفة الحياء عند أهل السنة صفة ثابتة لله، وعدم الحياء أيضا صفة ثابتة لله، وقد نطق الكتاب والسنة بكلا الصفتين، صفة الحياء وعدم الحياء. صفة الحياء مما ورد به الشرع أن الله يستحي من أمور، وصفة عدم الحياء أيضا من أمور جاءت في الكتاب والسنة، فنحن نثبت ما جاء في الأمرين، تارة أمور يستحي منها ربنا وأمور لا يستحي منها، وحياؤه يليق به سبحانه وتعالى، وعدم حيائه يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمما ثبت من حياء الله ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. أخرجه في الصحيحين واللفظ للبخاري. إذن فالله جل وعلا يستحي من أمور ولا يستحي من أمور، فلا يستحي من بيان الحق، وهذا الذي يجب على صاحب السنة أنه لا يستحي من بيان الحق، فإن هذه الصفة أمر الله عز وجل بها عباده أنهم لا يكتموا ما أمر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خبرها، ولكن كانت إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. إذا جمع بين الصفتين، كان حييا وكان من أشد الناس حياء، لكن إذا جاء الحق فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. فإذا حملك حياؤك على ترك بيان الحق فاعلم أنه من الحياء المذموم، وهو في الحقيقة ليس بالحياء الشرعي. والحياء الشرعي ما حملك على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه. فأهل السنة يثبتون صفة الحياء لله في الحق، في الحق، فإن الله جل وعلا يستحيي سبحانه وتعالى فيما جاء في الكتاب والسنة، إلا في بيان الحق فإن الله لا يستحيي أن يبين الحق. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سيأتي بعد ذلك الكلام على قول أهل السنة بأن الله يضل من يشاء، والرد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يضل أحدا. قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم بين الله حال الفاسقين، قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بين الله ثلاث صفات لهؤلاء الفاسقين. أولها نقض العهد، والثاني قطع ما أمر الله به أن يوصل، والثالث الإفساد في الأرض. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أو من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص، مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وسعد هو سعد بن مالك بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. ثبت في صحيح البخاري عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين. فقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أدخل فيهم سعد الخوارج. فإن قال قائل إن الخوارج لم يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أن الآية في الخوارج وهم لم يكن لهم وجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد أجاب عن هذا وعن معنى قول سعد بأن الآية تنزل على الخوارج، قال: أئمتنا إن اللفظ العام وإن جاء في الكافرين فإنه يشمل العصاة وأهل البدع بحسب ما وافقوا من الصفات وإن لم يكفروا. فحين يبين الله أن الكذب من صفات الكفار فإن هذا يستلزم وصف المسلم الذي يكذب بالقبح بما يناسبه. وحين يبين الله أن الكافر الذي يتكبر فإنه فيه ذم للمسلم الذي يوافق ذاك المتكبر وإن لم يكن كافرا، أعني المسلم. وهذا أمر مهم، فإن كثيرا من الدجاجلة الذين يبيعون دينهم إذا احتج أئمتنا الآن على أهل البدع بآية نزلت في الكافرين فإنه يقول انظر هذه الآية في الكفار فكيف استعملت مع المسلمين. مثال الله جل وعلا يبين عن الكفار أنهم كل حزب بما لديهم فرحون، هذه الآية في الكفار. فيأتي أئمتنا كأحمد والبخاري واللالكائي والآجري وابن أبي عاصم وجل أئمتنا حين يتكلمون عن التحزب ينزلون الآية هذه أنه لا يجوز حتى في المسلمين، ليس مقصودهم أن يكفروا من تحزب، وإنما المقصود هو الذم بالوصف المشترك بين المسلم العاصي وبين الكافر، لا أنهم يكفرون من فعل فعل الكفار دون أن يعتقد معتقدهم. إذن فحين يقول سعد بأن هذه الآية في الحرورية، الحرورية هم الخوارج، وحارورة موضع خرج فيه الخوارج على علي رضي الله عنه، لذلك الصحابة كانوا ينزلون هذه الآية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينزلونها على الخوارج بالوصف المشترك، فإن الكافر ينقض عهد الله على وجه كفر، وإن المبتدع ينقض عهد الله ولكن ليس على وجه الكفر، ليس من الضرورة أن ينقضه على وجه الكفر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابن عمر قال الراوي عن ابن عمر لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية، وكان يزيد معروفا بالفسق والفجور والمعصية ونسب إليه شرب الخمر، فخلعه أهل المدينة، خلعوه أي خرجوا عليه، وهذا ما يسمى بواقعة الحرة. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وبنيه وقال إننا قد أعطينا هذا الرجل عهد الله على السمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر رجل أعطيناه عهد الله ثم ناصب ثم نوصب بعد ذلك القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم شارك في هذا الأمر أو أعان فيه إلا كان بيني وبينه الفيصلة، رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الغدر، حتى يقول ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم غدرا، أي أن الغدر بولي الأمر والخروج عليه ونصب القتال له ونزع اليد من طاعته إنه أعظم غدر، يقول لا أعلم غدرا أعظم غدرا من هذا. ولذلك من هنا كان الصحابة رضي الله عنهم ينزلون الآيات التي في الكافرين على أهل البدع بالوصف المشترك، وإن لم يكونوا يكفروا كل من اتصف بهذه الأوصاف، وهذا حجة لأهل السنة على طريقتهم وعلى منهجهم، فإن الصحابة سلفوهم رضي الله عنهم أجمعين. قال والحرورية الذين ينقضون عهد الله، ونقض الشيء قطعه، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. الله يرضى عليكم. لبيك. بارك الله فيك، جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم جاء هذا المعنى الذي ذكرته، أنه ليس شيء من الأشياء في الدنيا إلا تشابه الأسماء. وأول طعام يأكله أهل الجنة، فإن أول طعام يؤكل يقولون هذه المقالة، هذا الذي رزقنا منه قبل، لأن الله يقول كلما، وكلما تفيد الاستمرار. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ففي أول دخلة زكريا عليها وجد عندها الرزق، قل نعم أو لا. أعيد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ففي أول دخلة وجد عندها رزقا. طيب، إذن فقوله كلما رزقوا منها يشمل كل حالة، أي كلما أتوا بطعام في أول مرة إلى ما شاء الله فإنهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل. لذلك حين يأتي هذا الرزق رزقنا من قبل، أي شكله وليس مثله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنك ترى ما يشبه ولا ترى مثيلا. واضح الفرق؟ إذن فأصح ما قيل في هذا أن المراد هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا. لذلك النبي يقول أن النيل من أنهار الجنة. طيب، هل هو مثله بعد أن جاء واستقر في الدنيا؟ فهمت قصدي؟ نقول لا، نقطع بالفرق. فهذه مثلية التشابه المطلق، لا مثلية التشابه من كل وجه. فهمت قصدي؟ بارك الله فيك، والله أعلم. أذن العشاء؟ أذن؟ بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع. يا مرحب الشباب، خير. نعم، كيف؟ ومنه تفجر أنهار الجنة. كيف؟ ليش من؟ أيوة، تقصد ليش مش من الفردوس؟ لأن أقرب ضمير، أقرب ذات للضمير، أقرب ذات للضمير هو العرش، إلا إذا اتفقوا على إعادة الضمير للفردوس، لأن القاعدة أن الضمير يعود لأقرب مذكور، إلا إذا اتفقوا على إعادته للفردوس. فهمت علي؟ بارك الله. لسه هدور لكم على شبيب، لسه عايز أجمع. أنا كنت جمعت أحاديث في مصر، جمعت أحاديث شبيب، ولذلك أنا عايز جمعتها زمان، ولذلك أنا جمعتها في مصر وخلصت للنتيجة دي، كأنه حديث وأحاديث تشبه أحاديث الثقات. أيوة، هذا أنا جمعته في مصر.